البحوم في السوق بكرعين وساي نايم ليه؟ لأنه البشر عنده طاقة محددة، وتلقى ناس قاعدين برا وما يكون قاعدين يقول لك الزول ده نايم نايم يقوم، انت ما تخلي النايم تمسك في ما بينهم يا اخي. ذل بيفهموا كيف هم، وذل بيفهمهم كيف، تلقى مسافر من هنا لحد هناك، ونحن جايين من كردفان ولمس. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لأميره: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يا أخي ربنا زول جابوا حورتين تستعبدوا إيتا، تقعدوا قدامك يركع ويسجد ويقعد وما تقوم وما تعمل وما تمشي، تشيل حاجات تقول له هو يزرع، تشيل العيش حقه إيتا، إنت ما بتزرع، هو يسرح بالبهائم تشيل إن إنت ساي، ما هو إنت ما بتزرع، تشيل حاجاته كلها، يقول لك ده ولي، ولي نصاب زي ده ولي، زول نصاب زي ده بيبقى ولي؟ الولي بدي يا اخي، اقرا القران في ولي بشي؟ الولي بدي ما بشي، اقرا القران شوف في ولي بشي؟ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يبغي في بيته شيئا. لازم يتأكد كي تجي نوم أنه البيت ده ما فيه أي حاجة، أي حاجة لازم تتوزع، يرجى ربنا الصباح نظيف، وإنت تجي تتمم بليلك ذات كما تمتمت على الحاجات الرغيف فيه السكر فيه الجنوب فيه، نام ترقاين كلهم في حتى تقدر تنوم، لأنه خايف يكون قد الجيران ولا قد زول يكون كملا. فالله سبحانه وتعالى خالق لا يساوى بالمخلوق على الإطلاق. وناس كثيرين قاعدين في المساجد بيدافعوا عن الجماعة ذين، شالوا حق الله كله وذين بيدافعوا عنهم، كمان نحن ندافع عن ربنا، نحن ندافع عن ربنا من زول ما دارين أي حاجة، وكمان زول بنرضيه في غضب الله بما مستحيلة ما بيلقاها. رضا الله فوق كل شيء، لأنه هو المتصرف في كونه، لا أحد يتصرف معه في هذا الكون، لأنه لم يكن معه أحد خلق شيئا أو دبر شيئا، فهو الخالق المدبر لأمر هذا الكون كله سبحانه وجل في علاه. ولذلك الإنسان في صلاته يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه حديثا قدسيا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. سورة الفاتحة مقسومة نصين، نص حق ربنا ونص حق جدا، حق ربنا تحمده الحمد لله يا رب العالمين، تعرف لازم مش تقول ساكت الحمد لله رب العالمين وقاعد شايل لك طار تمدح في ناس تانين، الحمد لله رب العالمين معناه رب العالمين، الباقين دل ما عندهم حاجة يمدحون بها. مدح شاعر من الشعراء ملك من الملوك، قال له: شئت لا ما شاءت الأقدار تحكم فأنت الواحد القهار. ذي بيمدحوك عشان تديه حاجة يمرقك من الحياة ذاته. فقال الله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ده كله تقوله لربنا، مش تقوله قول ساكت وتطلع بيبر عندك واحدين ماسك فيهم تجي تحبلهم بالوطن، تحبي وتركع وتسجد لربنا بس، تاني ذاك ما عنده حاجة، فتركع له وتسجد له وتنكسر له وتنحني له وتتذلل له وتتودد له، وده كله تسويل يا ربنا لأنه هو الأداف. أداف يستحق، لكن ده أداف شنو انت لو فكرت شوية؟ أداف شنو ده أصلا؟ ما انت حاسس شغال لحد ربنا شغال ده، ده لو وقف انت تاني ما بتمش قدام سنتيمتر واحد، ما بتمش، ما اداك النفس ده عشان تقوم جاري بيه للجماعة ده. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. ففر الى الله لان ربنا عنده اي حاجة، اي حاجة حدثت دائرة عنده هو، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، على كل شيء قدير. الصلاة قسمت، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. شفت من مجدني عبدي؟ بعد إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي. أي زول بيعظم ربنا، عشان كده سورة الفاتحة دي سورة عظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ سورة الفاتحة آية آية، قال أقرأها آية آية كما أنزلت علي. يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بيقرأ آية آية زي ما أنزلت علينا، لأنه أي حاجة عندها معنى. أنت لازم تحمد ربنا، تمتن الحمد حقك ده، حمدك له. لكن بيقول الحمد لله رب العالمين ولا الضالين أمين، أنت ولا الوراد كلهم هم، لأنه مع ربنا ما عندهم شغلة، ما يعرف يشكر الله ولا يحمد الله. تلقى زوج كبير ولا صغير ينكسر له ويزلل له ويبرك له في الوطن، البركة في شنو؟ نوخك هو تبرك مالك؟ مالك بتبرك؟ ألقى لك من أبرك؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فإن الصغير يحترم الكبير، هذا معروف في الدين. من إجلال الله إكرام ذا الشيبة المسلم، إكرام ذا الشيبة المسلم، تكرم إنت مش أكرمك هو. ولك ده ما ود فلان، ده ود الولي حقك، لكن في ناس وليهم الله، الولي الله ده لا الله ثاني ما بركع ولا بسجد، ما عنده أي حاجة من زول داير حاجة. وأنا عند رب العالمين أكون داير منك شنو إنت؟ إنت عندك حاجة هو؟ ما عندك أي حاجة، الملك سيد وقاعد. فإنت بتحمد الله وتعاهده، إياك نعبد وإياك نستعين. قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يلا بعد ذلك تستحق الأسئلة حدثك ينفي ذلك، تستحق لأنك تعرف تحمد الله وتعرف تشكر الله وتعرف تعظم الله وتعرف تمجد الله وتعرف تعاهد الله أنك تعبد لا تشرك به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين. وناس القراءات يقول لك لازم أنت تشدد إياك، يعني بس نعبدك أنت بس، ما إياك وأولياك، ما في كلام ذا. لقيت آية زي دي، إياك وحده وإياك نستعين، يعني انت عباداتك توجهها لربنا، داير تستعين تستعين بربنا. اي واحد حس داير يقوم يقول لك صل الله اكبر كلها يعدالك تساؤل ويسلم، وكان داير يقوم يا ما بنادى الله اصلا، لانه مع الله ما عنده شغله، ما عرف الله ولا احب الله. الله العظيم الذي ركبك بهذه الصوره الجميله ما شاء ركبك، انت مركب كيف؟ بتتطوطو كيف وبتقوم كيف وبتقعد كيف؟ ما هو ركبك عشان تقدر تقعد وتقوم، ركبك عشان تركع له، ما ركبك عشان تركع لواحد مركبينه زيك. البلد ده ما بيمشي قدام الا الناس يتوبوا ويرجعوا، يعرفوا ان التعظيم كله يجوز، لا يجوز الا لله. كل يوم جايبين حكومة جديد، يقول لك ده فك حكومته وسوى واحدة جديدة، وده فك حكومته وجاب واحد. والله تفكوا فين كده للغيام؟ موضوع واحد بس، تفكوا الناس تمسكوا في الله، البلد كله ينشي صح. بس الفكفك الدار تفك هذه، تفكوا الناس، ناس ما عندهم حاجة، تفكوا الناس غير كلهم، لا تعتمدوا عليهم ولا تفوضوا لهم أمر، فوضوا أمركم لله وسبوا في الله واعتمدوا على الله، بعد ذلك ربنا هون بيتولى موضوع. ولكن احنا حسا اي زور راجف لمن معنا يا اخي، تستفيد منك شو؟ تخاف من الميت؟ من يجي الواحد جمع حركه كاشاب له ورايتين ساي يقول لك اعمل امشي بهناك شو في شنو يا اخي؟ المغابر كلها يا اخي شبك، ما في حرامية يشيلوا الحديد ده، كلها شبك، زي الميت بيسوي له قفص، بيسوي يستفيد منه شنو؟ وعند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. انت ما بتحمد ربنا كده، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مثل السماوات والارض وما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لو كنت تقوم من الركوع تمجد ربنا كيف؟ لكن تتمجد كيف مع الآيات دي؟ ده تمجد كيف؟ وتجي في الجلوس الأخير لتختم هذه الصلاة أيضا وتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حميد مجيد، التمجيد له والحمد له لأنه متفضل، تفضل بالإيجاد والإمداد، أوجد هذا الكون واستخلفك فيه، أنت قاعد في كون الله، البلد ده حقه، أنت قاعد فيه، الأرض أرض الله. قال الله سبحانه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الأرض حقه، السماوات حقه، أنت ذاتك حقه، شكلك النار يشيلك بيشيلك. في زور قال ما بمش، شفت لكم زور جاي من المغابر نط من عن قريب الجنازة جا راجع قال أنا ما عندي طريقة، ما ربنا بيشيلك، أهلك ذاته بيشيلوك ويدفنوك تحت، لأنه تاني ما بتنفع. لو عامل لك بيت من سبع أور وعندك ولدين بس، معناه في كم؟ خمسة موفرات. قلنا يا بنتو طبعا بيتكم ده واسع، أبوك ده بدل نوديه هناك نخطو لكم جنبكم هنا شان كل يوم تدو الفاتحة. يقول لك يا زول هاي في زول بتدفنون في بيتها، لكن بتدفنون في بيت الله ليه؟ تدفنون في بيوت الله ليه؟ قال يقول ليك شان ندي الفاتحة، أقرب بيتكم انتو من بيت الله، لأنه البيت ده انت ساكن فيه، الفاتحة هنا أقرب، نوموا معاك في بيتكم ده وأدي الفاتحة يوميا. قال عشان ندي الفاتحة، تدي الفاتحة تدفن في بيت الله، في بيتك انت مالك ما تدفن، البيت حق ابوك ذاته خليه يدفنوا فيه، ما في زول واحد بيدفن ابوه في بيته، لكن بيت الله لانه كلأ مباح ما لاقي له حماية يجي يدفنوا في بيت الله، ينتهوا من المسجد مرة واحدة، مسجد فيه قبر ده ما عنده أي علاقة بالصلاة، ما عنده علاقة بالصلاة عند الأئمة كلهم، ما في كلام زي ده. المسجد ده متأخر يكسروا المسجد يخلوا القبر، الغبر ده متأخر يشيلوه دوم غبر المسلمين خلاص معروف. الزول الوحيد الما بيشيلوه جنازة الرسول عليه الصلاة والسلام بس. إنا معشر الأنبياء الأنبياء دول كلهم كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام محدثا عن الأنبياء أنهم قال نغبر حيث نغبر. النبي يغبروه في المحل اللي قبضوا فيه بس. روحوا طلعت في المحل دي من محل دي ما بزل بس تحفر تحته وتدفن هنا ما بشيلوا جنازة. لكن تاني أي زول يشيلوا جنازة أي زول تاني غير الرسول عليه الصلاة والسلام أي زول عشان متى تقول الرسول مدفون وين؟ الرسول ده ما بيزح من محله لا مسجده بتكسر ولا هو بيزح. انت عامل الرسول برضك مش كده؟ وقلنا ايضا في الفاتحة وفي الرفع من الركوع وفي الصلاة الإبراهيمية ده كله الإنسان يمجد ربه يمجد لأنه حي لا يموت قيوم لا ينام فمنه وحده المجد. المجد اللي تلقاه دي من ربنا عشان ما تتنطط في الناس ساي شايف نفسك انت زول ما ساهل انت زول ساهل الله أداك بس أعمل حسابك وأعرف فضله سبحانه وتعالى وأشكره عليك. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ربنا عظم العرش وعظم القرآن قاف والقرآن المجيد. القرآن كلام الله كلامه مجيد وعرشه مجيد وهو المجيد سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام جاءه ملائكة لأن ربنا قالوا لامرأة إبراهيم مرتما بالتعمر سارة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت بيت إبراهيم عليه السلام. يا ربنا رحمات عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إبراهيم عليه السلام جاءه ملائكة سلموا عليه قالوا سلاما قال سلام. ومعروف أن الرفع أقوى من النصب عشان يكون حياهم بتحية أحسن. إذا حييتم بتحية فحيوا شنو؟ بأحسن منه. ممكن زول يقول لك السلام عليكم تقول له أهلا تقول وعليكم السلام أقل حاجة. لكن ربنا قال إذا حييتم بتحية فحيوا شنو؟ بأحسن منها أو ردوها. الأفضل تقول أحسن منها ما قدرت تردها وعليكم السلام ورحمة الله. فإبراهيم عليه السلام فما لبس أن جاء بعجل حنس بعجل السمين بس السلام عليكم السلام. فراغ إلى أهله طوال قبله لحم مشوي يقطر زيتا ودهنا. يعني ما ضبح لهم بهيمة ما في زول ممكن تضبح لك اللي قلت بهيمة عندك دار تموت تقوم تضبحها ولا عندك ديك عنده جنيني ولا عنده سمير برضو شنو تضبح وتقول يا أخي لا شفت الزول ده أحسن كده مرة واحدة ننتهي من الموضوع ده. تلقى الواحد يحوم في الزريبة دي عشان يجيب له واحدة كده منتهية يجيب لك بالله لحم تجر اللحمة نامن تصل هناك إما بتنقطع. جاء كناية عن الكرم السرعة ونوعية الكرم. ما قال لهم ها فاطرين اها جاي، لا انا حاسس واحد يقول لك ها جاي سعد، السعد يا ناس انت مين جيت؟ يقول لك الساعه كم؟ هي انت ممكن من الخرطوم مثلا، يقول له والله المواصلات صعبه، نحن من الساعه 12 في المينا البري، يا الله حتى الركبنا الساعه كم؟ الساعه المغرب صلينا خلي الساعه كم؟ نمشي عاد يعني معناه الغدا ده، يقول لك تكون بعد طلعنا لنا العشاء. العشاء كيف من الناس اللي بتعشوا ولا زينا جاي؟ انت تستحي، ما قال لك زينا جاي يعني هو ما بتعشوا، تدخل في حرك والله الزمن ده الضيف بيدخل في حرك حرك تقف والله، تقول ماكل انت ما ماكل تدعى التعب الا ترضى زي يا جماعه برضك انت تكون شنو واضح يا اخي. ذي الرسل رسل كرم ثقيل وسريع، الكرم ذاته متفق عليه الراجل والمرأة الاثنين متفقين، يعني انت بتضبح وبتنجد وكله بيجي شنو يعني، ربنا قال ما تأخر. وبعدين قالوا نحن ما بناكل، نحن ملائكة، نحن جايين لقوم لوط، لوط عليه السلام نبي، ما في زول من الناس آمن به إلا بناته بس، بناته بس، مرته ذات معاهرة، وهم عندهم جريمة كبيرة وعظيمة، لكن ما في مرت نبي عشان ما تخط في راسك مرت نبي بترتكب فاحشة ما، لكن الخيانة خيانة في العقيدة، الخيانة دي ما حقت شرف، ديك ما عندها علاج، علاج لكن دي ما عندها علاج، دي في العقيدة. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، دي الصلاح والسبب تب أنبياء ورسل، ربنا قال فخانتاهما، الخيانة ما في عرض، الخيانة في الدين، ما وفات مع أزواجه وفات مع أهلي بتحته، فخانتاهما، قال الله سبحانه فلم يغنيا الرسولين الصالحين الرسل لم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. تيجي تقول لي انت ولي، ولدك ولي، مرتك ولية، يقول شغالين كده، ده دين، ده فياتو بلد، فياتو كتاب، ده فياتو كتاب، بيصلي على شنو انت اذا ما فهم الحاجات دي؟ كانه النبوه يا اخي، ما في نبوه نزلت في بيت، نبوه كامله تنزلت في بيت كامل، تجي انت تنزل لك ولايه في بيت كامل، بيت كامل كله اولياء للديار، زايدين قبة في قبة، قبة في قبة، وقاعدين وتحوموا، متى ينتهي هذا العبس بالدين واللعب بالدين؟ دين ينتهي انتين. طبعا الجماعة بيكونوا غضبانين مني، غضب غضبانين مني من سنة 80 لحد عصر، يقول لك الزول ده إن شاء الله يموت، يعني كان في زول ده يعمل فيه حاجه من سنه 80 لحد هسه المفروض كان يكون عمله وانتهى كم سنه، لكن الامر بيد الله، ناس العروض وناس الاعشاب وناس السحر وناس الوين وما اعرف ناس شنو، يا اخي ما في زول بيعمل حاجه، لو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاغلام وجفت الصحف، ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان اردت بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، الامر بيد الله، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فقام كلموا قال لنا احنا ملائكه، ونحن جايين لقوم لوط. إبراهيم أخاف أولا فأوجس منهم شنو؟ خيفة. كيف الناس دل ما بيأكلوا؟ ما لهم دل ما بيأكلوا دل؟ قالوا نحن ما بنأكل. ومرته ما سامعة كنت قالوا لي نحن ملائكة فضحكة. يعني الموضوع اتحلى خلاص، الخوف انتهى والموضوع يتفسر ويتعرف. وبشرتها والدة شنو؟ بشروا بأولاد. فهي تعجبت قالت ألب وأنا عجوز وبعلي شيخا، أنا ولد كيف أنا كم 90 وهو 100 وشوية؟ يعني ولادة ما جاء زمان دي بتجي كيف حسن؟ الملائكة يقول أتعجبين من أمر الله؟ أنت بتعجب من أمر ربنا؟ بيتكم دعيتوا أدوكم النبوة وأدوكم كذا، ربنا يتفضل عليكم بحاجات مهمة. الأولاد ذاته جابوه لهم متأخر، أولاد جم يعني إيكا في بيوت ربنا يتفضل عليها. عشان كذا كيف تعجبي من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت؟ إنه حميد مجيد. ربنا سبحانه وتعالى يحمد للعبد الحامد حمده ويشكر له شكره ويجود عليه ويتفضل عليه لأنه يستحق. ده بيت شغال دعوة، بس البيت ده شغال دعوة. إبراهيم ومرته شغالين. إن إبراهيم كان جنو أمة، الأمة كلها ضده شغال في الدعوة، هو واقف في الدعوة ومرته معه. شكل البيت ده ربنا رحمه لأنه شغال دعوة. وفي بيوت تاني شغال شنو؟ بيت ده كان ما شغال دعوة ما بتستفيد منه، والله ما بتستفيد منه. يعني أي زول ما تزوج يمشي يزوج يمر الدعوة يعمل له بيت حق دعوة عشان هو مرته يعيشوا دعوة. الناس اللي زوجوا دول اللي بقت عليهم بقت، أي زول ما سكن في مرة وقاعد وهي ما عندها دعوة وهو ما عنده دعوة عايشين قايلين الحياة كلها جبنة، وترقد جاي وتقوم بهري وتموت وتلقى ما في حاجة. بعدها البركات دي نزلت على بيوت شغالة دعوة. وأي واحد حسه بيشوف يقول لك أنا ودول ملتزم ودائرة الالتزام، هذه مرة ملتزمة. لا لا لا، بعد شوية بيزول مرة ساي ما عنده علاقة بالالتزام أصلا، يقول لك بتصلح. الزمن ده الفول ما بيصلح، بيصلح وين؟ ما في مصلح جاهز. يقول لك أنا طبعا وتعب يوريك أنه ملتزم التزام ما بعد التزام. فاصفر بذات الدين. يبقى الله سبحانه وتعالى المجيد تفضل بفضائل وبصفات واسعة علينا في إيجادنا وفي الإمداد لنا، أوجدنا وأمدنا. ربنا ما خدتك في الكون ده وخلاك سيد تموت، برضو أمدك. يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم شنو؟ أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليه ما توغر الله وتغدر الله وتعظم الله؟ تعظم لك أي زول؟ السودان ده لو داير يعظموك بس اتغطغط، غط عيونك دول وعمل ده مسكين ولا قدام من الأولي يا زول عمل حساب. الولي يعني تكفي الباب وما تطلع للناس وتعمل حركات تبقى ولي. والله الولي ده يبقى زي الرسل والخلفاء الراشدين والصحابة، يعمل عملهم عشان يبقى ولي. فالله سبحانه وتعالى مجيد حميد ومجيد، فباسمه هذا المجيد يجب أن نمجده وأن نعظمه وأن نغدسه وأن نجله وأن نكبره. له الكبرياء والعظمة وله كل هذه المعاني